نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك من يقول لبعض الأشخاص يا منافق يا يهودي من أجل أن يضحك من عنده يضحك من عنده، فهل هذا يدخل في رمي الكفر بالآخرين؟ نعم، من قال لشخص يا يهودي وليس كذلك رجع هذا اللفظ إلى القائل، ومن قال لشخص يا كافر ولم يكن المخاطب كافرا رجع هذا الكفر إلى النفس القائل، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس بعدو لله رجع هذا الوصف إلى المتكلم. والإنسان لا يستعمل إضحاك الناس سببا في فساد دينه. النبي أخبر أن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية.